يعني لو أن شخص أوصى بالثلث مثلا وكان ورث أغنياء يجب لهم أن يتركوا الثلث هذا الذي أوصى به الميت لأنه له التصرف فيه، ما إذا كانوا فقراء لا يستطيعون لا يملكون شيء ما فقراء و قد يكون الميت الذي أوصى لا يملك إلا أقل من الثلث، فهنا لا بد من إجازته ورثة. أما إذا كان فوق الثلث، إذا كان يعني يملك أكثر من الثلث فهذا حقه، لا يستطيعون هم أصلا أن يمنعوا تصرف ما شاء وينفذ الثلث. كثير كان هنا يجب استيفاء هذا الثلث كامل. ايوه يعني تكون ثلث شوف اشقل في المات في الشرح كان وثلث اغنياء نجد له استيفاء الثلث له اي لهذا ايوه يعني يندب لهذا الشخص نفسه ان ينقل لا ينقص على الثلث اذا كان هذا الشخص نفسه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الآن وهو يوجه سعد ويريد أن يوصي بماله كامل قال الثلث الثلث كثير، فهذا الشخص الذي إذا أراد إذا جاءه الموت مرض الموت وأراد أن يوصي استحب له أن يكون ثلث يعني لا ينقص لأنه عنده أو أولاده أو ورثته أغنياء، لكن إذا كانوا فقراء اتركهم على الناس يا موزع المرقة هل بيتك أحق؟ أنت من أين؟ ها؟ آه ما شاء الله ترايفه ها؟ نعم ترايفه يا مريم ترايفه الله يبرحب ايش الشيء حق انا ما يعجبك انت لا بس ما حبيت الزحمة يعني خلاص تمام ابلغ جزاك الله خير زاد علي بطلك يعني كيف تستغني عن البركة نعم لازم البركة لازم حتى ولو شفتها لازم يعني زاد علي بطلك الزائد اذا زاد على الثلث هو ليس له ان يتصدق الا بالثلث فقط فاذا زاد يتبرع بالنصف مثلا عنده أربع عمارات تبرع بعمارتين كم ينفذ؟ عمارة واحدة ويبطل في الزيادة لكن بعد ذلك للورثة أن يجيزه، هل إجازتهم هذا تنفيذ يعني كأنها هي أصلا ثابتة بالوصية أو من عندهم هم أعطوا؟ إذا أعطيه لهم ها؟ لهم أي نعم من زاد عليه بطلة الزاد إن لم يكن له وارث وكذا إن كان ورد زائد ورد الزائد يعني أجازه صح أيوة قال بطلة الزائد ليس له أن يتصرف قلبي أكثر من الثلث حتى لو ليس عنده ورثة قال إن لم يكن له وارث ما عنده ورثة ما عنده ورثة وناس يعطيه أبو بلال عمارة وصاحب البسنة هذا نعطيه ابن حطيبة و... ها وهذا نعطيه فندق ليش ما تنفذ هذا الآن لا تنفذ لو أن له ورثة إنه لا يتركهم فقراء ما قدم بيت مال المسلمين يعني على الوصية هذه ايه الدماغ لا خطا لم يكن له وارد ممكن قال لا ينفذ قال تقول شيء ها قولكم اني تنفذ لا ينفذ ها يعطي يعطي يعطي من الشهاده كويس والله لم يردوا يلا خلها الله ما فهمت ولا انا ويقول ان اذا اوصى لاكثر من الثلث وحتى ما عنده ورثه ما تم هذا غير صحيح نعم وكذا ان كان ورد الزاهي وإذا كان عنده ورثة فيرد يقول الزائد للورثة يعني نعم هو يقول إذا لم يكن له ورثة هو داخل في الوصية أيوة تقرأ العبارة بطلت الزائد إن لم يكن له ورثة وارث وكذا إن كان له ورث يعني ورد الزائد هذا الزائد الآن الذي يرده يعني خلاص بطلت أخذ الزائد يعني أما إذا أجاهز خلاص إذا أجازه الوارث خلاص حقه كانوا تنازل عن حقه يعني إذا ما أجاز يرد عليه يرد للوارث إذا أجازه صح يقول الآن بطلت وصية المورث الذي مات هذا بطلت وصيته بالزائد إذا كان عنده ورثة وردها الوارث يعني رد الوصية وأخذ العيش الميراث لم بطلت يعني لكن لو أنه ما ردها وأجازها يعني صح هذا معنى ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت أصلا هم لا يملكون إلا بعد الموت الورثة يجوز ويجوز ما يحقهم ما تبرعت بالثلث أولادي ما لهم دخل أولادي لهم دخل بعد أن يكون ملكهم بعد موتي إذا متوا ملكوا فإذا ملكوا جاز لهم التصرف أما الآن ليس لهم من يتصرف وما وصى به من التبرعات تبرع من الثلث أيوة. من الواجبات ما وصى به أيوة من التبرعات تعتبر من الثلث تبرع لفلان وفلان وفلان وفلان وقد نفس الثلث هذا اللي حقنا هذا هذه كذب حقنا هذا أنا أعطيك ولا شيء وكذا من الواجبات من قيده يعني لو أن عليه واجبات يعني لو أن عليه ديون كفارات شيء كذا أو حج أو قل من الثلث أيضا خلاص إن قيده خلاص إن قيده طبعا من قيده بالثلث توزع من الثلث وإن لم يقيده فهذا حق له أنا علي حج من رأس التركة الورثة بعدين يقتسموا يقولوا ما له ولا شيء ما رضيش حج خلاص ما وجب عليه ما رضي يحجوا لي بعدين لكن من رأس التركة إلا إذا أنا قيدته كأنني تبرعته كأنني قلت لهم لا تحجوا عني فإن أطلقه فإن الراس المال أيوة واضح هذا صح ديون كفارات الحج الغرامات كلها من رأس المال إلا الورثة يأكلوه ولا يخلوا شيء يقول لك أبونا ما علي شيء ولا يجوز خلاص أبونا ما مات ولي ما يحتاج احتاج في الجنة بندعو له ان شاء الله ايوه احب الناس اليك من يبادر الى دفنك يقولوا بسرعة على النبي يعفن بسرعة ادنوه احب الناس وما نجزه في حياته من التبرعات كالوقف والعتق والهبة وغيرها لان سأله بصحة جمرات المال فذاك هذا الآن إذا أوقف الشخص أنا الآن إذا أردت أن أوقف من حق أن أوقف أموالي كلها أو أبيع بأموالي كلها أو أهب أموالي كلها أو أعطي أموالي كلها من يمنعني حقي ما أحد يمنعني فإن نجزت الوقف أو العتق أو البيع أو الكذا أو الهبة نجزت وغير ذلك لا تنجز ما أحد يمنعني حقي معور لكن إذا كان تبع ذلك موت وما نجسه اتصلت هذه الوصية او هذا البيع او هذا الاعطاء او هذه المنحة او هذا الوقف وهذا الشيء بموت وصار سبب المرض الذي مرضت فيه وتبرعت فيه في اثناء هذا المرض سبب متصل بالموت ثم مرض مخوف لا ينجب إلا من السبب، لا ينفذ إلا من السبب. تعالوا شاهد أكثر من رأس الناس. إيه. تعالوا في مرض الموت أو في حالة التحام الحربي أو تموت البحري. أيوة في حال في حال مرض الموت معروف. أو موج وهو في البحر والموج ضرب طخ طخ طخ موج خلاص شاف الموت الآن قال خلاص بيتي لفلان وبيتي لفلان وبيتي لفلان هذا ما ينفع. أو شاف حرب الآن اختلف هذا أصحاب الصربيا وأصحاب البوسنة استغلوا داخل فوق يعني ها أصحاب الصرب وأصحاب كرواتيا ها هذا ما ينفع هنا لا كل من ليش نختلف أيوة أو التقديم أصحاب لبنان أصحاب أيوة أصحاب إسرائيل أصحاب سوريا لا خلاص سوريا اعتذرت بكم خلاص وإذا جاء خلاص جابت تفير الآن لا جابت تفير هم أحمد الله والله معهم حق إنما الرجل فلتوا لكم يقطع منهم عادكم سرتوا تعطوها حسن نصر تعطوها حسن نصر الله تعطوها حسن نصر الله يوديها لإيران اقرأ بس أو التقديم المقتلي أو الطلق أو الطلق أو الطلق بعد وبعد الولادة هي أثناء الطلق لأنه هذا أنا خلاص موت مخوف طلق يعني تولد أو بعد الولادة أو بعد الولادة وقبل خروج المشيمة يعني وقبل إيه لأن هذا تؤدي للموت قبل انتقال المشيمة وانتقال هذه الأشياء بالموت إذا اتكثرت هذه بالموت تبين لنا أن هذا تبرأ في أثناء هذا المرض أقرأ هذا يعني هذا الآن يعطيني كذا يعني مرتاح الآن كبيرة من الثلج وإلا فلا ماذا لم إذا لم يتصل بالموت لا يعتبر من الثلج إنه من رأس المال الآن استوى في إسهال واحد استوى في إسهال إسهال إسهال إسهال إسهال تبرأ بالبيت ثم مات هذا التبرع الآن أثناء الإسهال يأتي طبيب مسلم حاذق يقول أن هذا الإسهال أدى إلى الموت إذا اتصل المرض هذا بالموت إذا كان سبب الموت عندي هذا الإسهال الذي أنا حين تبرعت بالبيت كنت فيه في مرض موت هذا لا ينفذ إلا من الثلوث لكن لو أنه هذا أثناء الإسهال تبرعت بهذا البيت ثم انقطع مني الإسهال ومت بشيء آخر ينفذ كل هذا مش نثلث ورأس المال نحن نوقف إذا كان بسبب الموت حقي بسبب هذا المرض الذي أنا تبرعت فيه يعني موت سبب التحام الحرب الموت سبب أولاد الموت كذا يعني إذا كان مخوف من الثلث إذا كان غير مخوف من عاجل الثلث عاجل الثلث أيوة ما وفى أيوة ما في ماتوا عنده اثنين عبد أو عمارتين بس وصب عمارة ما عند الا عمارتين بس هذا الثلاث هذا قبل الثلاث ايوه بين عجز عجز الثلث عما نجزه هذا اكثر من الثلث ايوه بودي بالاول فالاول كيف بين عجز الثلث ايوه عما نجزه في المرض ايوه بالاول فالاول نجز ايوه الان نبدا يعني لو جينا نجمعها كلها اللي اوصى فيها اثناء الموت اثناء المرض ما يكفي بتكون الان اكثر من الثلث لو جينا نبتدها كلها بتكون اكثر من الثلث لكن كيف نفعل؟ قال لك يبدا بالاول بالاول بمن بدا اول؟ قال اعطوا البيت الاولى لمراد اذا نعطيها مراد هذا اول واحد اصحاب البلدنا هذا ها؟ يجلس من الجامعه ها؟ يقرأ. يبدأ بالأول بالأول بالأول فإذا الله خير بقي له أهل وسهى وإلا خلاص مع السلام الله يرحمه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرع بمئة ألف هو ما بيسمعه في البنك إلا كان 300,000 هذا كلام جميل داخله خلاص تمام لكن دينا نحسب هذا تبرع له ب500,000 هذا تبرع له ب200,000 هذا تبرع له ب400,000 هذا تبرع له ب600,000 المتبرع فيه قرابة مليون كثير يعني طيب كيف نسوي؟ قد نبدأ بالأول بالأول الذي نجزها أثناء أمر المطقب نجزها نبدأ بها الأول الأول فإن كفي أهلا وسهلا وقع الدفع تم أو عاجز الجزء عن الوصايا متفرقة كانت كيف ايش؟ أو جزءة كفاصلة فإن وقع جزءة أو عاجز الجزء عن الوصايا متفرقة كانت أو جزءة خلاص اذا كان ما استطعنا نعمله ما عرفنا نعمل احنا دفعه واحده قسمنا دفعه واحده وما عرفنا اسمين الاول بالاول ما ادري كيف نسوي معنا طول 100,000 هم كثير هم كثير الان هم يعني لو جينا نوزع لهم اشتروهم مليون الذي وصلهم ما عندنا الا 100,000 هذه خلاص نوزع بينهم نقسمها بينهم بالسويه وخلاص ايوه سواء كان عتق او ابلاغ ايوه اعطوه كم فيها عتق ولا ما فيش عتق المهم انه غلط لان بعضهم قال لا يقدم العتق بعضهم قال كذا لا خلص الكل بس مو غلط ايوه قد يكون في عتق بينهم هل يقدم العتق على غيره لان الاسلام يتشوف للعتق لا قال لك سواء يدخل بعضه حتى المعتق يدخل معهم نسل ايوه تلزم الوصية بالموت كانت لغير معين كالفقير كالفقراء أيوة أنا قلت هذا البيت للفقراء حين أنساكم هذا السوس فقراء السوس والمغازين والمغازين أنت يا أخي تحب تزوجه هذه الفقراء هذا البيت اللي تحب تزوجه خلاص الفقراء منهم درسي الفقه الشافعي متوا على طول هذا حقهم صار خلاص اعطيه ايش باقي للفقراء لانه لا يشترط القبول لانه لا يشترط القبول لكن لو قلت هذا البيت لابو بلا بعد موتي وصية له لا يلزم لنا بعد موتي مباشرة اعطيه لانه هذا تحتاج الى قبول هذا يحتاج الى قبول ممكن يقول ماشي مش معين اكلم غير معين لفقراء وكذا خلاص لا يشترط القبول يشترط ان توزع فورا حقهم على الفقراء نعم الموت اللي يكون خلاص دايرك فان كانت لمعين كزيد فالملك موقوف ايوه الى فين موقوف الملك ما درينا هل هو للميت او لهذا الشخص لانه قد يقول ما اشتي ما ابغى تبين انه ليس له امشي موقف الان الملك قبل بعد الموت ولو متراخيا نقل بانه ملك حين الموت وان رده حكم بالملك الوارث من حين الموت قبل حين الموت الان الان ما لنا منه ها الان انا قلت هذه الجارية لأبي بلا بعد موتي خلاص مت الملك الآن هل له ولا لي ولا لمن أو للورثة أو لمن الموقوف طبعا انقطع ملكي خلاص موتي خلاص ما عملك انتهى الموضوع لا يشترط موافقته مباشرة نقول قبلته ولو تراها عادي بكرة بعد أسبوع بعد شهر عادي مش مشكلة وضع القرار فبعد اسبوع قال لا ابغى تبين ان هذه كلها لمن للورثه مع الزياده اللي فيها السمن ولا غلاء النهر ولا غلاء قيمه غلط ولا انفصل ولا منها دابه وكان فيها ولد وان قبل تبين انها له من حين الموت يعني الاشياء الدوائر اللي كلها له ما يصير واحد ياخذ اجل الورثه او شيء. الجارية الى الموت يصير عمرها 50 سنة. ما ايش. يبيع اشتري واحد ثاني. ايوه اقرا. رده حكم الملك الوارث. ايوه. وان قبل ورد قبل القبض سقط الملك او بعده فلا. ايوه. وان قبل ورد قبل القبض سقط الملك. ما قبض طرد قبلته ثم رد خلاص سقط حقه اما اذا كان قد قدر خلاص حقه ايوه ويجوز تعليق الوصية على شرط الحياة أو بعد الموت. أيوة ماشي. ويجوز بالمنافل والأعيان. يجوز تعليقها قال شيء ما يجب مثال. ويجوز قال تعليقها كان دخل زي يعني يعلقها يقول إذا دخل إذا إذا إذا جاء إذا جاء الشيخ مراد للدرس غدا فقد أوصيت بأجنحة طيبة لأبي بلال. ما جاء خلاص ما أوصيت ماذا تعليقه هذه. فإذا جاء يكون وصية إيش خلي أتي مشان نصلي مثلا فأطيل شقة بعدين أنت. أيوة اقرأ تعليق وصية على شرط في الحياة أو بعد الموت. أيوة هذه في الحياة بعد الموت. بعد الموت ما فيش مثال. قال كأن إذا دخل كأن دخل زيد الدار عمر فقد أوصيت بألف درهم هذا اللي بينهم. أو بعد الموت كأن دخل زيد دار عمر بعد موتي فقد أوصيت نفس الكلام ما يشبه هذا تفنن ولا عاد. ويجوز بالمنافي والأعيان السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله قداس. أنا من تركيا. حياكم الله. في تركيا إمام قسم. أنا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. عارف عربي قليل. ما شاء الله. فتح الله عليك. تدرس بلاد مسواد. يعني ما حكم العمل الكثير في الصلاة؟ يعني سؤال. أيوة العمل الكثير في الصلاة مثل إيش؟ مثل ماذا؟ بعض الرجال. يعني ثلاث حركات تبطل الصلاة. بعض الرجال يعني عشرة حركات. إيش يعني؟ ثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة. يعني في مذهب الحنفي والشافعي. إيه. أنتم حنبليون. لا شافعي. شافعي. أيوة. أنا شافعي. أنت شافعي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف الشافعية هنا كثير؟ يعني في صلاة الأجراد مفيدة كلهم شافعي. أيوة. في اسطنبول أنقرة حنفية. أيوة أنا عندي العام قبل العام أتاني واحد من تركيا أعطاني كتاب لأبيه أبوه كتبه فتاوى من حجر ملا أستاذ ملا ما أدري من هكذا الرحمن كتاب مجلد أحمر فيه فتاوى ابن حجر والرملي والنووي والنووي والرافعي سيوطي الشافعي. أيوة قرأت المغني المحتاج ما شاء الله وبعض التفاسير ما شاء الله ابن كثير ما شاء الله الصاوي مولانا ما شاء الله ممتاز ممتاز كل شيء لا لا يا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يعني منافع أجنحة طيبة ل عبد الرحمن لا تملك أنت العين وإنما تملك المنفعة يعني تسكن فيها تؤجرها بس لك العين لعبد الرحمن يعني مثلا او لمراد والعيان العيان خلاص واضح من باب اولى وبالمعدوم في الوصية وبالمعدوم في الوصية بما تحمل هذه الجارية لانها لن تنفذ الان الوصية اصلا ما تنفذ الا بعد الموت فيقول اوصيت بما تحمل هذه الجارية يعني انهم يقولوا يجوز الوصية بالمعدوم والمعلوم والمجهول بشكل عام خلاص خلاص اذا كانت هذه الجارية حامل وقال اوصيت بحملها لفلان اسمك ايش اسم محمد سعيد لمحمد سعيد يقول مثلا جارية يقول اوصيت بهذه الجارية لمحمد سعيد عنده كم جواري لا لا لا في هذا الزمان ما في جواري كيف هذا ما في جنبكم دولة كافرة لا لا لا اليونان الكذا بالغار والرب جنبكم كثير الحرمات ها جاي. كرا. انا كنت فرح قلت انك تريد واحدة هكذا. في واحدة بس. يا وحيد ما تحمد هذه الجارية او الشجرة. ايوة. الشجرة ما تحمل. تحمل الشجرة ثمر. وبالمجهول بما لا يقدر على السين كالآبغ وبما لا يمكن عبد معي عبد هرب لإمارة مع رجاش انتو أوصيتوا به يا عود ايوه بيتكلم ما يعود بينفذ فلم بعد ما يعود اين اجي على الزرع ما اجي شواء فطلة ايش قصة يعني بما لا يمكن الآن ايوه يعني بعد تعرف من زيد او من عمرو ثم ينفذ بعد ذلك عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا قرداش قرداش مرحبا جماعتي في غازي حمزة رجب طيب أردوغان رجب طيب أردوغان مثلا ايوه عبد الله قول عبد الله قول خلاص رئيس رئيس الجمهور ما في أتاتورك خلاص أتاتورك ما في يو بير بير بير إكي أوش دور ديش يو طيب دي سكيز دو قصور وما يجوز الانتباه به من النجاسات وما يجوز الانتباه به من النجاسات عارف الكذب والزيت ما ايش مانع اوصيت بهذا الكذب فلان لانه ليس بيت يجيب معاني ها هذا معلوم يوم تركيا يوم كنت ضد تركيا يوم لا بما لا ينتفع به منها كالخمر والخنزير الخمر هذا ما يجوز الخمر والخنزير لا يجوز لا بيعه ولا هبته ولا وصية به ولا شيء هذا محرم لذاته عينه ما يجوز أبدا لكن الزيت الزيت النجس ممكن يستصبح لك الكلب ممكن ينتفع به هل يجوز بيع العنب في مصنع الخمس يجوز ها؟ ام رايك؟ لمصنع الخمر مباشرة؟ ايه؟ لا تقول لا تقول هذا يذهب به الى مصنع الخمر او شيء مثلا إيه؟ انا ابيع له عنب يجوز ابيع له ما لي دخل بيع صحيح بين الاشخاص يجوز لمصنع نفسه؟ لا لمصنع الخمر لا لا ما لا مصنع الخمر لا يجوز لا يجوز لا يجوز محمد اهلا وسهلا حياك الله لمصنع الخمر لا يجوز لا يجوز يعني صاحب العنب مسلم مصنع صاحب المصنع غير مسلم مثال شوف ها البيع للكافر جائز جائز البيع للشخص يشترط ان يكون عاقل فقط عاقل بالغ يصح البيع اي كان لكن لهذا الذي سيصنعه خمر مباشرة هكذا للخمر هذا لا يجوز لكن أنا أبيعه لك وأنت تريد أن تعمل خمر تأكل أنا ما لي دخل أبيع لك البيع صحيح أما للمصنع للخمر لا يجوز أنا قرأت في رسالة في تركيا في زمن العثماني يبيعون العنب في يونان مثال ايه هذا على مذهب الاحناف عندهم إيه؟ عند الاحناف إيه؟ الاحناف عندهم التعامل مع الكفار جاد حتى في الربا حتى في الربا حتى في كل شيء لانه عندهم المهم انه يستفيد المسلم عندهم بس لو كان انا باتي يعني شغلي وعملي مجال السموم ففي ناس بتيجي متسممه بالخمر سموم خمر تسمم خمر في المصانع في كحول اسمه كحول مثيل وكحول ايثاني يحصل تسمم في الخمر يعني فبيجيني انا العينات انا بحللها يجوز او لا يجوز ناس ايش عملك بالضبط يعني انت تحلل انت محلل هذا خمر او ليس خمر محلل كيمياء طيب ايش المانع؟ ما هو انا بتعامل مع الخمر ايش يعني طيب انت تحللها هل هي الان مسممه او غير مسممه انت دكتور طبيب شرعي انت تحتاج الان لاثبات حكم شرعي قد يكون عملك واجب لانه هذا الشخص هل شربها الان هل هي وهي خمر فيقام عليه الحد او ليس خمر لا يقام عليه الحد انا قد يطلب منك الحاكم الشرعي بهذه أيوة. ما لهاش دخل اما اذا كنت تتعامل بالخمر كالخمر بخمر هذا ما يجوز لكن انت تتعامل بالخمر في مجال العمل انا ما ادري ايش عملك تحليل كيميائي تحليل كيميائي ما ليس للخمر ليس للخمر بالذات وانما تحليل كيميائي للجميع الكيماويات بما فيها خلص. ممكن تاتي لك خمره ثانيه فتقول تريد ان احللها، ايش المانع؟ انت ما تشربها؟ لا انت تريد ان تقول هذه خمره وليست خمره، هذا ما مانع، ما فيها مانع. قد يجب عمل، قد يكون واجب احيانا. الوصيه للحرمي وللذمي والمرتد ولقاتله يجوز، ما فيش مانع حتى لقاتله. يعني لو أوصيتنا الآن لأبي بلال بأجنحة طيبة وقتلناه خلاص ما شاء الله تنفذ الوصية، الوصية العادي لا نعامل، لا نعامل نقول نقيض القصد، لا نورثه، لا نعمل سد الذريعة، هذا هو قدر ايه عادي. والحرب عادي لأنها ليست بقربة، حربي والكافر والذمي يجوز لأنها ليست القربة، قلعاتنا ليست القربة، أما إذا كان القربة لا، إذا قفت القربة لا يصح للكافر. وكذا لوارثه الوصية وكذا لوارثه عند الموت أجازه بقية ورثة. تمام. إذا أجازه ما فيش مانع، إذا أجاز بقية الورثة ما في مانع، أما إذا لم يجوز الورثة لا. الآن أبوك يقول هذا هذه الاجنحة الطيبة لعبد الرحمن، انت وارث، كيف يوصي لك؟ ما يصح وصي، لا وصية لوارث. قال يصح اذا اجاز الورثة، اذا عبد الله وجماعة وعمار وكذا قال خلاص ما فيش مانع عند الموت. لا عند الموت لا، الاجازة بعد الموت، اما قبل الموت هذه ما تقبل اجازتهم اصلا لانهم لا يملكون شيئا، الورثة لا يملكون الا بعد الموت. والحمي أيوة أحمي من علم وجوده عند الوصية إذا فصل حيا لأن تلد ستة أشهر أكثر من أيوة أقول أيوة. قال الآن مراد قال هذه الجنحة الطيبة أو هذا الفندق للحمل اللي فلانة حامل، هذه قد تكون حامل وقد لا تكون حامل، فإن كانت حامل أثناء الوصية وأثناء الموت حامل خلاص لا يصح أيوة، لكن إذا كان لم تكن حامل لا ما يصح. أيوة أيوة أيوة فصل حيا أيوة أوصالها أوصى الوصية، هذه كانت في أول محرم، في أول محرم قال هذا البيت الشقة الغربي هذه اللي فيها أجنحة طيبة للحمل الفلاني، لحملها الجارية خلاص مات. بعد ذلك جاءت الحرمة قالت هذا الحمل حقي، جاء معنا الحمل الآن، هذا ابني. نقول لها متى ولد؟ قالت جاء أمس. نقول نحسب محرم متى أوصى؟ في أول محرم، محرم صفر ربيع اول وربيع ثاني ها جمال. ايوه وجماد مقلدون ذي السته اللي فوق سته اشهر ايوه مفهوم، خمسه اشهر او سته اشهر او اقل من سته اشهر ولدته وكان حي، تبين انه حين الوصيه كان موجود. إذا ولدت لدون ستة أشهر تبين من حين الوصية، تبين أنه كان قد علق وكان موجود أثناء الوصية، ثم ذلك بعد سنة أو سنتين ممكن يكون بعد الوصية ما يصح. أيوة وفوقها ودون أربع سنوات ولا زوج لها. أيوة أهم أسمان حقها، لأنه الشافعية والفقهاء يقولوا أنه الحمل ممكن يكون إلى سنة أربع سنوات أو إلى سنتين إلى أربع سنوات، يقولون إلى أربع سنوات. إيه ولا زوجة ولا سيدة أيوة لا ولا سيدة أنا ذا ابنه ابنه أيوة أمشي. وإن وص أوصى لعبد فقبل الدفع إلى سيده أيوة أوصى لعبد، أوصى لعبد، العبد لا يملك لكن لمن؟ المقصود لسيده يعني. انتهى الكلام هذا، هو هنا ستة أشهر أو دون أربع سنوات وهو زوج لها يعني له. لأن هذا الشخص قبل يوم انت تروح غزال متى يكون الولد وماذا لا يكون الولد؟ إذا تبين الوصية الولد إذا تبين لنا أنه أثناء الوصية كان موجود بطه الأصول وإن وصف بشيء ثم رجع عن وصية ظهر أي حقه ولا ينفذ ولا يخرج من ملكه إلا بعد بعد بعد الموت بطلت الوصية. ايوه خلاص قبل الموت قد رجعته خلاص يرجع له حق يرجع من يمنعه ايوه احدكم يشرب ما هذا لي وازالة الملك فيه كالبيع والهبة ايوه لا رجوع انت الان كنت وصيت باجنحة طيبة لابو بلال ثم قلت خلاص بطلت ورجعته بالفعل بعته او رجعت عن هذا الكلام ما لك حق من يمنعك ان ترجع ايوه اعطي شاهي اعطي شاهي خلاص اذا قوموا انتم من الحلقة اذا قوموا الان زادت الان الحلقة كاميرا تكتمل جدا نرجع هناك كيف يكون انتم ما كيف الضيوف ايوه نصيبه لا ما ممنوع ان يكون كثير ايه ممنوع لازم يكون شويه بس تمام كده يلا خلاص هي السحابه الله ايوه او تعريضه لزواله يعني اذكره او كاتبه او رهنه ايوه امشي كمان العباره او اوصى ببيعه ايوه او ازال اسمه ايوه يا مصحر قمح او ايوه عدا دقيق ايوه او نفذ القذف ايوه او خلطه ايوه اذا كان معينا ايوه بغيره ايوه بغير رجوع ايوه كل هذا يعتبر رجوع قال كل هذه الاشياء تعتبر رجوع لانه اتلف العين ضيعها كانت هنا فغيرها كانت حي رجعت دقيق كان موجود فباعه كان كذا خلاص هذا كان كله رجوع بفعل لانه رجع الان بفعل ايوه انت عارف فقط تعريف خلاص حتى لو عرف ايوه خلاص لانه رجع عن الوصية وان مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية واضح اوصيت لي بعمارة ثم مت هنا خلاص بطلت لا املكها الا بالقبض وبعد الموت انا ما قبضتها وان مات بعده وقبل القبول لوارثه قبولها وردها ايوه كيف وان مات بعده وقبل القبول فلوارثه قبولها وردها ما فيش مانع اذا كان الان مع الموت خلاص اذا كان ما تقل ايش بعده ايوه بعد الموصي يعني ايوه قبل القبول خلاص سهل هنا ماش مشكله ينزل من ديك الوارث نفسه فيقبل عادي الموصى له يعني انت اوصيت لي بهاي الثلاجه ثم مت انا الاصل ما اقول قبلته لكن قبل ان اقول قبلته مت هذا وارثي قال قبلته خلاص ياخذها الفرنسي. أيوة. حرف أقرأ. يلا سرد. نأخذ الرسمية. تمام ما فيش مانع. يلا ها. وأنا أسمع ترى. يبدأ من تركة الموت المؤلم بتجهيزه ودفنه قبل الديون والوصايا والإرث إلا أن يتعلق بعين تركة حق في الزكاة والرهن. أيوة. يبدأ بها نعم. والجانب والمبيع صح إذا مات المشتري نشتري مثل الجن فإن حقوق هؤلاء تقدم على مؤنة التجديد والدفن ثم بعد ذلك تقضى ديونه صح ثم تنفيذ وصاياه ثم وإنما قدمها فقط في القرآن قبل وصية يوصى بها أو دين يعني لأن الناس يتهاونون بالوصية وإلا فالدين مقدم ثم بعد ذلك الوصية ثم بعد ذلك التركة نعم ثم تقسم تركته بين ورثته صحيح والوارثون من الرجال عشرة صح ما هم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا يلا أمشي الابن وابنه وإن سفل أيوة والأب وأبوه وإن علا أيوة والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم كل ورث نعم أو لأب أو لأم صح وابن الأخ الشقيق أو لأب أيوة كلهم ها وابن الأخ الشقيق أو لأب كلهم هؤلاء ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ابن العم الشقيق وابن العم لأب العم الشقيق والعم لأب الأخ الشقيق والأخ لأب كلهم هؤلاء ورثة نعم والعم الشقيق أو لأب وابنهما صحيح والزوج والمعتق هؤلاء العشرة نعم والورثة من النساء سبعون أيوة البنت وبنت الابن والبنت أيوة وبنت الابن والجدة والأب والمعتقة والأخت البنت وابن الزوجة وبنت الابن وإن سفل صحيح والأم والجدة وإن علت أم الأم وأم الأبي وإن علت صحيح والأخت الشقيقة كانت أو لأب أو لأب أو لأم أو لأم كل هذه ورثت والزوجة والمعتقة صحيح وأما ذوي الأرحام وهم أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنوهن وبناتهن وبنات الإخوة وبنات الأعمام والعم والعم للأم رب أي أخو أنا المرة تمنعني الناس شربها كلها من تقول لي خلاص بطل عليك ثاني شوفها أسقط تقفر وخلاص انتهوا من الشاهد أيوة اقرأ والعم للأم أي أخو الأب لأمه أيوة وأبو الأم أيوة والخال والخالة والعمة لا الخال هذا لا ليش ورثة هذا ذوي الأرحام أيوة تمام أقول أم الزوج صحيح أجلادهم لا يرثون عندنا صح دون الأجل كلهم هؤلاء ومن أدلوا بهم لا يرثون هذا مسمون ذوي الأرحام روح دور لهم مهرة عندنا نحن يرثون النسب العصبة أما ذوي الأرحام لا يرثون لكن الآن إذا ما في عصبة وما في بيت المال خلاص ورثوا عندنا بطريقة الأصالة أيوة بل إذا فسد بيت المال كما في أيوة يورثون نعم وموانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني بفهم فليس شك رق وقتل واختلاف ديني نعم الأول القتل قتل قتلت خلاص ما في ورث إذا قتلت الوارث أما الوصي لا نعم فمن قتل مورثه نعم لا يرثه سواء قتله بحق كالقصاص أو في حد أو في حد أو بغيره أيوة لا يرث بحال قتله أو تسبب بقتله سواء كان هذا القتل بحق أو بغير حق لا يرث خطأ أن كان أو عمدا مباشرا كان أو سببا بل لو أكلت حبة موز ورميت بها لهناك وابوك مر وطحت ونقل المستشفى ومات لا ترث ابدا ايوه انا عاملك بنقيض قصدك وهذه المساله تقابل هذه المسائل اللي عمل بها الشافعيه بايش؟ سد الذريعه فقط في المورث اما في الوصي قالوا له اوصل واحد وقتله قالوا لا يعمل سد الذريعه عرف انه لا يعمل نعم بسبب ان يشهد عليه بما يوجب القصاص ايوه او حفر بئرا فوقع فيها لانه كان السبب لوجوده تكون انت سبب لعدمه لو يكون ما يكون لا ترث ابدا حتى لو بحق لو انك قلد او قص الرقب والحكم قسم عليه بالاعدام قطع رقبته وانت لا ترث حكم الحاكم فما حكمت لكن هذا ما ترث او حفر بئرا فوقع فيه ايه لو حبه موز اكلته وطحت فيها ومات حبه موز مش بير أين تنصح أصل البن؟ ترى والحاصل أيوة إنهي الكتاب خلاص وباقي الكتاب إنهي أبو والحاصل إنه لا يرد لا يرده متى كان له مدخل في قتله أي في طريق كان أيوة الثاني الكفر الكفر الكافر هذا لا نرده ولا يرد ولا لا يرثنا لكن ممكن نرثه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ما تجيب لنا واحد يهودي معه مليار نعطيه شهرون نأخذه من أول الحديث نقول لا يرث المرتد ولا البيت المال المسلمين اقرأ ولا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم لن تضمت ولا يرث الكافر الحربي إلا من الحربي صح وأما الذمي والمعاهد والمستعمل فيتوارثون بعضهم من بعض ملة الكفر واحدة وإن اختلفت مللهم أيوة. ودراهم فلا يرث ودارهم فلا يرث دارهم فلا يرث أيوة. اختلفت مللهم ودارهم فلا يرث ملة الكفر واحدة مشي بس روح والثالث الرقق الرقق لا يرث لأنه مال يورث ولا يرث الرقيق لا يرث ولا يورث صح ومن بابه حر لا يرث لكن يورث بما جمعه ببعضه الحر الرابع إبهام وقت الموت ها؟ ايش؟ إبهام وقت الموت ايوه يعني ما ندري من مات قبل مات انت وابوك رحت بحادث السيارة ومتتم مع بعض دفعة واحدة من يرث انت ترث من ابيك الان اولادك يرثوا لا لانه ما نعرف انه انت مت قبل انه يتحقق الترث ان نعرف يقينا انه كان ميت وانت حي بعد موته مباشرة لابد ان يتحقق ان يكون الوارث حي اثناء موت المورث اما اذا ما علمناه حتى الجدار طب من مت قبل ما ادري فلا تورث زاهقا من زاهقي ولا واحد كانهم اجانب لا الورث الباقي انت ورثته ولك ورثته فإن مات متوارثان بغرق او تحت ابنه لم يعلم السابق منهما لم يرث احدهما من الاخر صح كانهم اجانب لكن الاولاد هل يرثون لا لا لانه ما ندري الان احتمال يكون مات عبد الرحمن قبل في ميراث أهل الفروض ها؟ في ميراث أهل الفروض ها أعلى الفروض والستة المذكورة في القرآن أيوة وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس صح وهي لعشرة الزوجان والأبوان والبنت وبنت ابني والأخوات والجد والجدات والإخوة والأخوات من الأم فأما الزوج فله النصف من ما عدم ولد أو ولد ابن أو ولد ولد أيوة ولد ابن وارث أيوة وله الربع مع الولد أو ولد ابن نعم وأما الزوجة فلها الربع مع عدم الولد صح أو الثمن إذا كان معه ولد نعم منه منها أو من غيرها منه أو من غيره نعم أو ولد الولد وارث وهذا يسمى حجم نقطة نعم ها ولد ابن وارث ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن صح والزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن أيوة الزوج ولا زوجات هو رقم صغير الربع ولا الثمن وأما الأب فله السدس مع الابن وابن الابن صح فإن لم يكن معه ابن الابن فهو عصمة كما سيأتي يأخذ بقى المال أيوة وأما الأم فلها الثلث إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ولد ولا ولا ولا مع عدد الأخوة ولا ولد من ذكر كان أنثى أيوة ولا اثنان من الأخوة أيوة والأخوات صح سواء كانوا أشقاء أو لأب أو وارثين أو غير وارثين حتى لا هذا يحجبوه على طول حجب نقصان أيوة ولم تكن زوج وأبوين لا ولا زوج وأبوين ولا زوجته وأبويه. أيوة، لأن استثلاثك الراوين. نعم. فإن كان معها ولد أو ولد من أو اثنان فلا سدس. اثنان من الأخوتي والأخوات فلا سدس. أيوة. وإن كانت في مسألة زوج وأبوين الغراوين فلا سدس الباقي. نعم. أو زوجة وأبوين فلا سدس ما بقي بعد فرض الزوج والزوج أو الزوجة. أيوة. والباقي للأبي. صح، وإنما هو رب. نعم. لكن أدبا مع القرآن يقول ثلث الباقي. أيوة. فيأخذ الزوج في الأولى النصف ولها السدس. صح. لأنه ثلث ما بقي والباقي للأبي. والثانية تأخذ الزوجة الربع والأم الربع لأنه ثلث ما بقي والباقي للأب. وأما البنت المفردة فلها النصف والبنتين فصاعدا الثلثان. صح، وكذا الأخوين. والبنت الابن فصاعدا مع البنت الصلب المفردة السدس تكوين الثلثين. نعم، تكوين الثلثين. وأما الأخت المفردة الشقيقة فلها النصف والاثنين فصاعدا الثلثان. صحيح. وإن كانت من الأب فلها النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان. تمام. وللأخت من الأب فصاعدا مع الشقيقة المفردة السدس تكوين الثلثين. والأخوات الأشقاء مع البنات عصبة. أخوات مع البنات عصبة. فالأخوات من الأب مثاله بنت وأخت من بنت النصف والباقي للأخت. للأخت بنتان عصبة وأخت شقيقة وأخت لأب. أيوة، يعني عصبة، يعني ليس بالفرض إنما بالعصبة. تمام. بنتين الثلثان. ها؟ بنتين الثلثان. أيوة. والباقي للشقيقة. صح. ولا شيء للأخرى. نقص الأب يعني. أيوة. وأما الجد فتارة يكون معه إخوة وأخوات وتارة لا. فإن لم يكن معه فله السدس مع الابن وابن الابن. تمام. وما عدنهما فهو عصب كما في أبي. تمام. وإن كان معه إخوة وأخوات أشقاء أو لأب فتارة يكون معهم فرض وتارة لا. فإن لم يكن معهم فرض قاسم قاسمهم قاسم الجد الأخوة يعمل له بالأحب. فإن كان أقل من واحد أو اثنين فيكون الأحصل يكون أخ، وإلا فهو جد بعد ذلك يأخذ ثلث. إن كان ما معهم فرض الفرض الثلث كامل. أيوة. وإن كان معهم أصحاب فرض فيأخذ ثلث الباقي أو السدس أو يشارك. يلا روح. أي مسألة الجد مع الأخوة. وعصب إناثه ما لم ينقص ما يخصه بالمقاسمة. صح. إذا خص منه نقص بالمقاسمة فيأخذ الصفر والسد ولا شيء بعد ذلك للأخوة. نعم. قصد عن الثلث في جميع المال. أيوة. فإن نقص فإنه يفرض له الثلث ويجعل الباقي للإخوة والأخوات للذكر يستحق الأنثيين. صح. مثاله جد وأخت وأختان أو ثلاث أو أربع أو جد وأخ أو أخوان أو أخ وأخت أو أخ وأختان فيقاسم. هذه كلها الحالة الأحظ له المقاسمة. هذه كلها الأحوال الأحظ له المقاسمة. نعم. في هذه الصورة ذكر مثل حظ الأنثيين. صح. فإن كان معه ذو فرض فرض لذي الفرض وأخذ ثلث الباقي. نعم. ثم يعطى الجد من الباقي الأوفر له من ثلث الباقي أو المقاسمة أو السدس. ثلاث أشياء، إما المقاسمة إما ثلث الباقي وإما السدس ما يبقى والسدس جميع المال. صح. مثاله زوج وجد وأخ المقاسم خير له. تمام. بنتان وأخوان وإخوان وجد أخوين وجد. أيوة. سدس جميع المال خير له. أيوة. زوجة وثلاثة إخوة وجد ثلاث ثلث الباقي أفضل. نعم. بنتان وأم وجد وإخوة بنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس. صح. وتسقط الأخوة. السلام. وإن اجتمع معه الأخوة الأشقاء والأخوة لأب فإن الأشقاء عند المقاسمة يعدون أيوة يعدون يعني يحسب لهم بعد ما يرثوا الأخوة الأب يحسبون مع الأخ الشقيق ليعدون به الجد. مات الميت وترك جد وأخ شقيق وعشر أخوة الأب. الأخ الشقيق الآن يقول للجد إحنا منا 11 أخ تقاسم؟ قال لا أنا جد نعطينا الثلث. بعد ما يأخذ الثلث الأخ الشقيق يأخذ الثلثين كامل والأخوة الأب كلهم أسلم أنتم محجوبين أنهم يحجبون بالأخ الشقيق. اقرأ تمام ثلاثة معادة. أيوة يأتون على الجد والإخوة من الأبي ثم يأخذون نصيبهم. صح. مثاله جد وأخ شقيق وأخ لأب. أيوة. جد الثلث والثلثان للأخ الشقيق والأخ الأب محجوب. الشقيق الثلث الذي خصه بالقسمة الثلث الذي هو نصيب الأخ من الأبي. أيوة. لأن الشقيق يحجبه فيعدون نفعه إليه. أيوة صحيح يعود النفع إلى الشقيق. نعم والأخ الأب محجوب. فإن كان الشقيق أختا أها فردة كمل لها الأخ من الأب النصف والباقي له. أها. ولا يفرض الأخت مع الجد إلا في الأخدرية التي كدرت مذهب زيد. كدرت مذهب زيد الأصل أنه ما في لها شيء الأخوة خلاص ما السلامة. لكن لما يجب أنه يطحصوها وما يخلوها شراجي تقول له من أخت والله ينزل لي فرض. قال فلها النف طول النف يفرض لها النف فتجد الآن أكثر من الجد. يقول لها الجد الآن عرفتي أصل عام لذا كان في عضل الأنثيين هاتي حقي ورجعها ويعطيها بعدين لك. قال اقرأ كدرت مذهب زيد من ثلاث جهات. اقرأ. وزوجة وأم وجد أخت شقيقة للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس. استغرق. أيوة استغرق التركة خلاص ما بقش ولا شيء الآن. قال للأخت الله أصل يقول للأخت مع السلامة هذا على أصول مذهب زيد. لأنه ما بقي خلاص ما أصحاب الفروض ما مش معها شيء. لكن ترجع تقول لهم هاتوا أني فرض لي في آخر سورة النساء المرؤون هلك ليس له ولد له أخت لها النصف. أنا اقرأ. وليس هنا من يحدث الأخت الأخت عن فرضها تعود المسألة بنصيب الأخت تستقسم من تسعة للزوج أو تسعة. نعم. أيوة ثلاثة من التسعة. أيوة. والأم اثنان يبقى أربعة وهي نصيب الأخت والجد. والجد فلا يقسم الآن بين السهامهم رؤوسهم تباين. الآن هم عددهم ثلاثة والسهام أربعة فيأخذ عدد رؤوسهم ويصحح فيه بالمسألة. أيوة بشي تسمع وتقسم بينها وبينهم. يتذكر مثل عبد الزين. تمام. وأما الجد فإن كانت أم الأم تضرب ثلاثة في الرابعة 12 ثمانية للجد وأربعة للأخت. يلا بشي روح. فإن كانت أم الأم أو أم أمي وهكذا أو أم الأبي أو أم الأب وهكذا. نعم. أو أم أبي الأبي وهكذا ورثت السدس. نعم ثلاث جدة عند الشافعي عرفنا. يلا روح ثلاث جدة كده. لا يعرفنا جدة من الشافعي عرفنا دولة ثلاثة ولا ثلاثة لكن كلهم لهم سدس ما صغيره. وإن اجتمع الإنسان في درجة فلها السدس مثل أم أب أيوة أم أبي وأم وأم أم أم أيوة أم أم أم أب أيوة أو أم أم الأبي أو أم أبي الأبي أيوة. وإن كانت إحداهما أقرب فإن كانت القربة من جهة الأم حجبت وسلبت. يلا روح أفضل البعد. تمام. مثل أمي أمي أمي أم أم أم أم أيوة أم أم الأب أيوة. وإن كانت من جهة الأبي لا لم تسقط البعدة. صح. بل يفترقان في السجدة. الجهة الأم قم جهة الأب روح. نعم. يفترقان في السجدة. أي واحد لو كانت بعدة. أيوة. أم وأب. أم أب. أم أب. أم أم أم. أيوة شوف وين كانت بعدة جهة الأم لكن لا تحجبها جهة الأب. لأن جهة الأم أقوى. روح. وأما الجدة التي هي أم أبي الأم فلا ترث بل هي من ذوي الأرحام كما سبق. إيه. وأما الأخوة أم أب أم شوف ذكر دخل بين أنثيين سقط خلاص تكون جدة فاسدة. هو تنقي إناث خلص أو إناث ذكور خلص أو من إناث لا ذكور. أما إذا دخل ذكر في بين أنثيين خلاص تكون جدة ساقطة أو فاسدة. وأما الأخوة والأخوات من أمي فالواحد منهم السدس كان كلالة. نعم. إذا كان مات الميت ليس له لا أصل وارث ولا فرع وارث. فإن كان أخ أو أخت سدس وإن كان أكثر من واحد فالثلث هم شركاء فيه. روح. والاثنين الكفاية والثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء. صحيح. تخلص من ذلك أن النصف فرض خمسة الزوجة الزوج في حالته. هذا خلاص الآن يمشي. والبنت وبنت الابن والأخت والأخت الشقيقة أو الأخت الأب خلاص هذا مهم ما تغيره. والربع فرض اثنان الزوجة والزوج الزوج في حالته والزوجة في حالته وثمن فرض الزوج الزوجة أو الزوجة بس. نعم الزوجات. أيوة. ثاني أصحاب النفس أصحاب النفس ما عدا الزوج. البنت صاعدة البنت أيوة التلفان هذا ولا من التلفان إذا البنتين فصاعدة البنت الأختان فصاعدة بنت الابن صاعدة. نعم بنت الابن صاعدة والأختان صاعدة الشقيقتان أو الأبن. صحيح. والثلث فرض اثنين. نعم. الأم في حال أيوة واثنان من الأخوة من الأم أكثر من ولد الأم. صح. وقد يفرض للجد ثلث الباقي أو ثلث الكامل إذا ثلثين. نعم. على أخوة. على ما ليش دخلنا ليش لا ليس له محل هنا الجد ليس له محل الإعراب. روح. والسدس فرض سبعة من الولد. ها. الأب في حاله. أيوة. في حالة. والجد في حاله. والأم. الأم في حاله. نعم. والجدة في حاله. صحيح. والبنت الابن. صح. بعدا. في حاله. أيوة. تكملة الثلثين. نعم. والأخت. لا الأخت الأب مع الأخت الشقيقة. صح. تكملة الثلثين. نعم. أو أخوات بأب مع شقيقة فردة ولواحدة ولواحد من إخوة لأم. كلام جميل. نعم خلاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عينك من لقيت شكلها من الصفر العجيب. الظاهر انه شدوا عليك ما تضيعوا الحلقة. لا ما الحمد